إعجاز وبلاغته يشمل كثيرا من الموارد، فما كنا نتكلم فيه أنه رب جهاز يكلف تركيبه ثمنا باهظا، لكن العبرة بالخواتيم. هذا الثمن الباهظ سرعان ما سيوفر في وقت زهيد جدا، بينما الأجهزة الأخرى التي هي أرخص منه صحيح أنها رخيصة، لكن بسبب عدم استمرار فعلها ستكون العاقبة أنها أغلى من الأولى. إنما الأعمال بالخواتيم. السيارات اشتراح السيارة المستخدمة. بظل حط تعرفوا في ساعات يدوية بطاريات تشغلها، في ساعات أوتوماتيك. الساعة الأوتوماتيك بلا شك أغلى، لكن وفرت حياتك كلها، ما تقول عند الساعات تقول له غير البطارية. أو تعرف شو علة الساعة وقفت؟ يا ترى من علة فيها ولا من فراغ البطارية؟ بتأخرون عن الساعات، يمكن مجرد ما يفتحها أو أي شيء هو زمته بقى أمانته إنك هي طلع فيها كذا، بينما الساعة الأوتوماتيك بتكون معك سنين. صحيح. هي أوفر. شفت حذاء عجبني يا شيخي، قال لك اياها عشان لا مش عاوز يا خلينا نستورد. لك يا استاذ.